فمنها تؤخذ العقيدة، ومنها يستدل على أمور الغيب. فمن ذلك أن الله تعالى هو الذي خلق الإنسان، تفرد بخلقه. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان لفي أحسن تقويم. جنس الإنسان الله هو الذي خلقه، وقال تعالى: هو الذي خلقكم من طين، أي ابتدأ خلق أبيكم من طين. وقال تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقال: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. والآية واضحة في أن الله تعالى هو الذي ابتدأ خلق الإنسان بعد أن لم يكن شيئا مذكورا، خلقه على أحسن خلقة في قوله تعالى: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فهكذا أخبر بأنه الذي ابتدأ خلق الإنسان، ولا يليق أن الذي خلقه يتركه هملا، لا بد أنه يحاسبه وأنه يعلم أحواله. ولهذا قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني مهملا لا يؤمر ولا ينهى. ألم يكن نطفة كان علقة، يعني في بطن أمه، خلق الإنسان وصوره وسواه، لا يليق أن يتركه هملا. أخبر تعالى بأنه يعلم به، يقول تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعلم ما يجول في قلب كل أحد وما توسوس به نفسه، ولكنه سبحانه لا يعذبه ولا يحاسبه على ما في قلبه ولا على ما تتحدث به نفسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عما حدثت به نفس أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. جاء بعض الصحابة فقالوا: يا رسول الله، إنا لنجد في أنفسنا ما لا أن نخر من السماء أحب من أن نتكلم به. فقال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، فما يوسوس به الإنسان لا يحاسبه الله عليه. ولكن هذا دليل على أنه عالم بما يدل في نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي من العرق الذي في قاعة الرقبة. العروق في الرقبة تسمى الأوردة، العرق يسمى حبل الوريد. أقرب إليه من هذا الحبل الذي أو العرق الذي في أصل رقبته. وذلك دليل على أنه عالم بأحواله. وإذا كان كذلك فلا يحق له أن يستخفي عن ربه سبحانه وتعالى بشيء والله يطلع عليه. قد أنكر الله تعالى على الذين يستخفون، قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، أي هو مطلع عليهم ويعلم كل شيء. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب. مفاتح الغيب أرد أنها الخمسة التي ذكرت في آخر سورة لقمان في قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمس لا يعلمها إلا الله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، أي ما يكون في البر وما يكون في البحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. كل ورقة تسقط من شجرة يعلم متى تسقط ويعلم متى نبتت، ولا هبة في ظلمات الأرض، أي يتحدث هبة رمل أو هبة دقيق أو هبة برد أو نحو ذلك في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، أي كل ما في الأرض من رطب ويابس فهو في كتاب مبين قد كتبه الله تعالى.